أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. من خشي الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام من وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ذلك يوم الخلود.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك واستمع واستمع واستمع واستمع واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج سمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصوت واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة فذكر في القرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس وإذا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا إذا الجبال سيرت وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما أحضرت إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاح ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر وما تشاء وما تشاء قضى وفرجا صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا فتن فتن الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعات العربية والعالم الإسلامي والقارئ والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقي. نقلناها لكم على أحدث مقدرات الصوت والإنارة الحديثة ومخازن فراش الكبرى تحت إدارة أولاد زهر بكفر كلا البيت. حضرات السادة المعزين سعيكم مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.